بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد 300 على 1. لبس المرأة للثوب القصير الذي يكشف الساق أو شيئا منه، وما تأخذه النساء من كثير من الموديلات الغربية الموجودة في مجلات الأزياء، هل هو من باب التشبه إذا كانت غير متبرجة بزينة أمام غير محارمها؟ ما أدري، كأنه في تناقض. كيف غير متبرجة وهي غير ساترة لساقها بالثوب بالجلباب؟ نعم، بين النساء يعني. بين النساء؟ أيه؟ هو السؤال كان في بين النساء؟ هو المقصود بين النساء. المقصود بين النساء. لأن بعض النساء يعني تتجمل وتتزين في حفلة نسائية مثلا أو اجتماع نسائي فتلبس القصير. أحسن الله إليك. الجواب الآن أنه إذا التزمت هي التمسك بما أباح الله للمرأة أن تظهر أمام بنات جنسها فقط جاز لها ذلك. فمن يرى مثلا أن الساق، نصف الساق أو أقل، ليس عورة بين النساء، ويجوز لها أن تظهر بالجلباب القصير ولو بدون جوارب لأنها لم تظهر العورة المحرمة، لكنها مثلا إذا ظهرت بفستان قميص طويل سابغ للقدمين لكن ذراعها كله مكشوف، هذا حرام وهذا تبرج، لأن هذا ليس مما أبيح للمرأة أن تظهره أمام بنات جنسها ونسائها. هذا هو جواب السؤال. بالنسبة لاختيار بعض الفساتين بالنسبة للنساء، لا شك ما دام أنهم يقصدن أن يلبسن لباس الكافرات هو تشبه مني عنه في أحاديث كثيرة كما كنا جمعناها في كتاب حجاب المرأة المسلمة. فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء أن يتقصدوا التزيين بلباس الكفار. بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز، يجب على الوالدين أن يمتنع عن تلبيس أولادهم الذكور ما لا يجوز لهم إذا ما بلغوا سن التكليف، تعويدا منهم على الأحكام الشرعية منذ نعومة أظفارهم. هم غير مكلفين، لكن المكلف هو الوالدان، كما أنهم غير مكلفين بالصلاة لكن الوالدان مكلفان بأمره بالصلاة ولوازمها من الطهارة والثوب الواسع الذي لا يكشف عن العورة ونحو ذلك. الغرفة التي تكون داخل المسجد وبابها داخل المسجد، فهل تعطى أحكام المسجد من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها إلى غير ذلك؟ من صلاة تحية المسجد وإيش؟ من صلاة تحية المسجد وتحريم البيع فيها. نعم، هي مدام هي جزء من المسجد فلا يجوز أن تعامل إلا بحكم المسجد في كل شيء. يعني نحسن لا يجوز البيع ولا يجوز أن يجلس قبل التحية، فهو من المسجد. وإذا كان بابها خارج المسجد؟ بابها يختلف حينئذ الحكم، يكون غرفة. وإذا كان لها بابان؟ يعود إلى الباب الأول. باب خارجي وداخلي. أي نعم. يعود الحكم الأول. أي نعم. هل يجوز لابن الزاني الذي ليس من الزنا أن يتزوج ابنة الزاني الذي هو أبوه التي جاءت منه التي جاءت من ماء السفاح؟ لا يجوز، لأن هذا الماء وإن كان لا حرمة له لكنه بضعة منه، وهذه مسألة تعرف فيها خلاف بين المذاهب، بين المذهب الحنفي والشافعي. الشوافة يجيزون ذلك، ما أدري إذا كان المذهب الحنبلي يوافق المذهب الحنفي أو الشافعي، ما الذي تذكرونه؟ المنع شيخ. المنع يوافق المذهب الحنفي. نعم غيره. ما حكم توريث ذوي الأرحام إذا عدم الورثة وتنزيل الفقهاء لهم منزلة من أدلوا به من الورثة المفقودين وإجراء الحجب والتعصيب بينهم، أو يرد المال إذا عدم الورثة إلى بيت مال المسلمين؟ لا علم لي، داعي الملي. حكم شهادة الفاسق إذا كانت الشهادة لا تتعلق بذات فسقه. لا تتعلق بذات فسقه. بذات فسقه. بذات فسقه. نعم. كيف يعني؟ كيف نصور القضية هذه؟ نحن نعرف أن الشهادة يجب أن تكون من عدل. نعم. فإيش الفرق يعني لا يتعلق بذات فسقه هو؟ المعروف بالكذب مثلا يكون فاسقا، أليس كذلك شيخ؟ فإذا جاءنا يشهد لرجل أو على رجل بأمر ما، فإننا نرد خبره، نرد شهادته بناء على كذبه. لكن إذا كانت شهادته لا تتعلق بما اتهم به من الكذب. وإيش الفلسفة يا أستاذ؟ والله ما أدري. لعلي أخطأت التعبير. لا هو مقصود مفهوم جدا. هل يقبل شهادة مثل هذا الفاسق في النكاح؟ في النكاح؟ آه. والله الظاهر انه لا يتعلق بصدق او كذب. هاي فإذا تقبل. تقبل شهادة. إيه لكن لا تقبل. لأنه ليس عدل. نعم. يعني شيخنا القبول عقلي لكن المانع منه الشرع. طبعا. والشرع عام واشمل. نعم. على فكرة شيخ يأتوننا في محكمة وناس يشهدون شهادة وهم حلاق لحى ومسبلين، فما رأيكم شيخ؟ ها؟ هذاكم الله، يا ريت تكون مصيبة بس في الحلق. لا وأشياء كثير معروف انحراف الرجل يعني. هو هذا. كيف هل تقبل شهادته أو يرد مثل هذا؟ والله لأنه إذا رد لم تتوقف يعني مصالح الناس. الله ايش رايكم يا شيخنا؟ اعانكم الله. ايش رايكم انت القضيه؟ هذا الراي اعانكم الله. انا ارى ان الخط اسهل من غيره، لان

لا تسقطها. هل يسن قضاء الرواتب الفائتة كراتبة الظهر أو غيرها؟ إن فاتت بأحد عذري فوات الفريضة تقضى وإلا فلا. إذا نسيها مثلا. نعم. أقول إذا نسيها ولم يلتفت. أيوة نسيها. نعم. أو نام عنها. إذا اشتد الزحام في مكة وشق على المصلي دفع ورد كل من مر بين يديه وخشي فوات الوقت، فهل يسقط عنه دفعهم وردهم؟ لا يسقط. انتهينا من قضية المرأة في قضية أنها تصبر عنها ولكن لا تجهدها. انتهى الأمر يعني. طيب تابع معك دقيقتين أو ثلاثة. شيخ ما بقي إلا هذا. ما شاء الله. بقي أربع أسئلة بسيطة إن شاء الله. انتهينا حنا. سؤال يأخذ ساعة. كذلك إذا اشتد الزحام في مكة في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة لا أستطيع أن أحني ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس؟ وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟ هنا في شيئين، ملاصقة المرأة وملاصقة الكعبة. فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد. لا شيخ، تعرف أنه في الحج. نعم. في الحج الواحد ما يستطيع أنه يحني ظهره من يعني ضغط الناس بعضهم على بعض. لا يخفى كذلك، أليس كذلك؟ لا أنا ما وقعت في هذا الحرج لأنه أنا ما بجي بهجم لمحل الزحام الشديد. لا في ناس يقعون في هذا. طيب. أي نعم. أفكر في الجواب. مروي عن عمر الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض يسجد على ظهر صاحبه. نعم. فهي وردي هنا ولا مش وردي؟ والله هو يكون ملصق به وصدره على يعني ظهر صاحبه. يكون رأسه. صدره على ظهر صاحبه. فلا بد أن يكون رأسه. وهذا الصاحب. ها؟ يعني أصبح الناس كلهم قطعة واحدة يعني واقفين. إيه زحمة شيخ شديدة جدا. ما ليش يعني ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع. ما يستطيعون ذلك لأن تعرف يعني عندما في طواف الإفاضة أو يعني ضغط الناس شديد جدا. ما ليش بس أنا الصلاة كيف أنا متخيل الآن صورة أشبه بقصص من الخيالية. لا أبد واقعي. أحسن الله عليك. ماشي يا أخي طول بالك شوي. هذا أول رجل. نعم. وأمام الجدار. لا هكذا تصوره؟ لا أنا أقول يعني بين الناس هو. طيب بين الناس. هذول شخصين. نعم. هذا أمام هذا. نعم. هذا ما يركع؟ ما يتمكن، أمامه رجل. يا أخي بعدين نمشي. هذا الذي صورته أنا. أيه؟ أنا افترضت لك هذا هو الأول. نعم. أنت قلت أمام رجل. نعم. وهذا الرجل أمام رجل. نعم. وهذا الرجل أمام رجل. نعم. وين الأمام الحقيقي؟ وصل لجدار الكعبة. طيب الأخير عندما يركع الإمام وصل إلى إيه؟ بدنا نتصور الصورة بارك الله فيك. أيه؟ الأول هل ما تستطيع أن تقول؟ نعم. في أبلغ منه شخص. نعم. يعني نقول هو الأخير بالنسبة للأمام. نعم. إيش في أمامه؟ الأول الذي قرب الكعبة ما أمامه إلا جدار الكعبة. هذا هو. نعم. إمام شيخنا. طول بالك شوي. هل يستطيع أن يركع ولا لا؟ والله قد يقال إن ضغط الناس عليه لا يفسح له. هذا اللي عم أتصوره أنا. وحججت يمكن أكثر من 30 حجة وما رأيت هذه الصورة الخيالية المحضة لأنه هذا راح يطلع معنا نتيجة تالية. وأنت كأنك شاركتني بهذا الشعور لكن حاولت أن تهرب منه ولا مفر. كيف؟ كيف؟ نعم. أنا صورت لك إنسان. نعم. أنه وراءه آخر. ألا يستطيع؟ قلت لك ألا يستطيع أن يركع؟ ثم أردت أن أقول ألا يستطيع أن يسجد؟ لكن أنت خربت علي تصوري، لأنك الركوع نفسه أعجبتني بأنه لا يستطيع. لما؟ لأنه أمامه شخص، أنا صور شخصين، أنت زلت ثالث والثالث والرابع وإلى آخره، لو صرنا وين؟ لجدار الكعبة. كويس؟ هذا الذي بينه وبينه لا أحد إلا الهواء الفاصل بينه وبين جدار الكعبة. أقول لك هذا يستطيع أن يركع وإلا لا؟ أنا متصور حالتين، حال من حالتين، يستطيع لا يستطيع. أنت خذ بقى واحدة من التنتين حتى تبني سؤالك عليه. ماذا تقول؟ تعرف أن الناس المكان مكان طوع. أجل. أي أنا سوف خيرتك. نعم. اختر ما شئت من الصورتين. أقول قد يستطيع أو يستطيع. قد يستطيع أو قد لا يستطيع. أحسن الله عليك. هو أعطاك صورتين. أنا معك، أنا عم أجيب لك صورتين. اختر أسوأهما، اختر أحسنهما مما يتناسب مع السؤال اللي في ذهنك. لا يستطيع ها هذا الجواب. نعم. طيب، فهول بقى أنا تصورت الآن، تصوروا بقى معي ناس هيك مرصوصين مع بعض والبعض هيك هو المسير. طيب معليش، هل هو كذلك؟ ناس مرصوصين هيك مع بعض والبعض، هل لي أمام الكعبة ما بيستطيع يركع، بالتالي اللي وراء ما بيستطيع. لا بده واقف، ما بيستطيع، ما بيستطيع. وانت امنت فيها هي انت هذا اللي بيصير. الثاني ما بيستطيع. اذا عباره عن اجساد متلاصقه. فما دام الاول لا يستطيع ان يركع، فالعاشر واول عشرين لا يستطيع ان يركع. طيب شو السؤال الان؟ هل يؤمن براسه؟ طبعا هذا اقل ما يجب عليه. طيب يأتي السؤال الثاني في ملاصقة المرأة. والمرأة هي كمان يصف. أليس شيء واقع يحصل عليك شيخ؟ أقول أليس هذا واقع؟ أنا شفت نساء مصليات ومختلطات مع الرجال مرارا وتكرارا، أما هيك والله ما شفتها. بس شيخنا هذه موجودة، شيخنا في الازدحام في الخروج من الدخول. نرى بعيوننا والله يا شيخ. احكي لك في الصلاة. إذا في الصلاة أنا أتكلم، يعني في قضية الإلصاق بالمرأة. هو في الصلاة. إيه. طب أثناء الصلاة. يا أخي بجوز واحد يصلي بجنبه عن يمينه امرأة يساره امرأة. أما هيك أنا ما شفتها هي. لكن إذا أنت رأيتها حينئذ معليش. معليش. حينئذ نقول لا يجوز الصلاة في تلك الأماكن. أي لا يجوز أن يتعاطى السبب الذي يحول بينه وبين التمكن من الإتيان بالأركان الركوع والسجود. ماشي؟ لا يجوز له أن يأتي المكان الذي قد يضطر أن يصلي خلف امرأة وأن يلتصق عضوه بدبرها أو إلى آخره. ما بيجوز هذه الصلاة حينئذ. هل الإلصاق يكون على جنبي؟ أنا هذا اللي قلت لك يا بارك الله فيك. شيخ لو أجت الصف جنب بعضهم هاي هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، أما لو أجت جنبه بالضبط. ما هلا هي حكيناها. نعم. قلنا للشيخ أنا اللي شفته بعيني. نعم. امرأة بجانب الرجل. أيوة. يمين ويسار. نعم. هذا شفناه. نعم. أما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا. الحمد لله. شيخنا فهمت من كلامكم قبل يعني وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة، يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف وكلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت أنظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا إليها؟ لا أنا متنبه لكن ما كان عندي يوم طبيعي. شيخنا لو أجت الصف جنب بعضهم ما هي هذه طبعا الصورة اللي ذكرتها طبعا ما بتجوز، أما لو أجت جنبه بالضبط ما هلا هي حكيناها. نعم. قلنا للشيخ أنا اللي شفته بعيني. نعم. امرأة بجانب رجل. نعم. يمين ويسار هذا شفناه. نعم. أما هيك الصف هذا المعكوس ما شفنا. الحمد لله. شيخنا فهمت من كلامكم قبل يعني وإن كان خروج شوي لأن انتهى هذا المسألة يعني حول توثيق ابن حبان ومناقشتكم للشيخ أحمد شاكر، يعني كأني أفهم أنه معناته قبل المعلم يعني أنت تنبهت لهذه القضية. طبعا كلام ابن عبد الهادي معروف وكلام الحافظ ابن حجر تفضلت معروف، لكن التنبيه الناس عليها ولفت أنظارهم قبل المعلم متنبه شيخنا إليها؟ لا أنا متنبه لكن ما كان عندي يومئذ مؤلفات منشورة. نعم نعم. أما شخصية متنبه. نعم هي نعم. نعم خلاص بقي سؤال تقريبا أو سؤالين. ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية من جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، هل توافقونه في ذلك؟ لا أرى ذلك لأنه الآية مطلقة وأن تجمع بين الأختين إلا ما سلفناه، وما أعتقد في حدود علمي أنه يوجد ما يخصص الآية بالأختين في النسب. نعم. ولذلك فالقول بذلك يتطلب مخصصا للآية، فإن وجد فبها وإلا نبقى مع عموم الآية وإطلاقها. فهل علمتم شيئا بهذه المناسبة؟ يعني غير قول ابن تيمية وجدتم له توجيها تدليلا احتجاجا على يعني هذه القضية نفسها؟ والله ينقلها شيخنا محمد صالح العثيمين عن شيخ الإسلام ثورة. كان أسأل هل له دليل ذكره؟ ما أذكر. طيب غيره؟ طيب ما يستدل على شيخ الإسلام؟ كيف؟ أقول ما يستدل على شيخ الإسلام عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ وإلا ليش نحن قلنا نأخذ بعموم الآية؟ لا هذا ما يكون الصريح بعد أكثر فليكن هو كذلك، لأنه لولا هذا الحديث ما فهمنا الآية على العموم. واضح؟ واضح. والله لعلنا شيخنا دور يعني مع ان كان ما في شيء لكن سؤال هيك من في الحقيقه شيخ الاخ ابو ليلى بالنسبه للاشرطه حقته اشرطه سلسله الهدى والنور انا قرات انا سمعت تقريبا قريب من 50 شريط وجعلت مضمونها في مذكره يعني مضمون الفتوى ومضمون المسألة أو مضمون ما هو مدون في الشريط من درس عنوانه كذا إشارة مجرد إشارة هكذا فما أدري يعني الإخوة يحبون أن يستفيدوا من هذا يعني في يأتي في 31-32 صفحة يعني عن 50 شريط تقريبا ممكن يتصفح الواحد في ساعة تكفيه فما أدري توافقون على ذلك و إذا رأيته قد أوافق وقد لا أوافق لعلي أرسل لك نسخة تطلعون طلع سريع ما لا يخاك الإنسان لما يسجل الأجوبة قد يستدرك بنفسه على نفسه بعض الأمور ولو قد تكون شكلية وبخاصة أنه نحن في زمن امتلأت قلوب بعض من هو على منهجنا حقدا وغيرة وحسدا فماذا نقول بالنسبة لأعدائنا في العقيدة وفي الفكرة ولذلك فيجب أن نتحفظ ما استطعنا من أن نفسح المجال لهؤلاء حتى لا يقعوا في الإثم بسببنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه وهو حديث لا أصل له. شيخنا الصحيح الخامس بدي أشوف الحديث اللي هو مثل أمتي كالمطر قلت لك عنه رواية علي. شيخ، ما هل التقيتم بالشيخ محمد بن عثيمين في لقاء علمي أو لقاء عام؟ كان شرفنا بزيارته في مكة وأنا نازل في دار صهري الدكتور رضا النعسان، كان زارنا هناك في بعض الحجات أظن. نعم. بس لم تلتقوا فيه غير هذه المرة يعني؟ والله ما أذكر إلا هذه المرة. كأنه قال لي أنكم مررتم إلى عنيزة وبريدة قبل. صحيح، لكن ما أظن لقيته. ولعلكم اشتركتم القهوة في بيته. أنا لا أذكر هذا. هو يذكر يعني؟ هو صرح بهذا؟ إيه، هو قال إنه جاء هو أن كان معك زهير الشاويش. إيه، أما أقولك أنا مريت في هذيك البلاد. إيه نعم. وفعلاً مع زهير الشاويش. لكن يمكن أنا كنت يومئذ يعني ما لي على علم بالشيخ كما ينبغي، فلم تبقى ذكراه في ذاكرتي، بخلاف لما زارني هناك فأنا أذكر ذلك جيدا، وكان معه بعض الطلبة وأحدهم سألني سؤالا يتعلق بعلم الحديث والمصطلح، وأنا الحقيقة معجب بسمت الشيخ ولطفه وأدبه إلى خروجه عن التقليد الذي ران على جماهير العلماء في كل البلاد، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. شيخ، الحديث هون نفس كلام السيوطي ذاكر، قال طعم حديث علي فرواه أبو يعلى كما في الجامع. بس هيك يعني. إيه نعم. رواه مين؟ أبو يعلى كما في الجامع. أيوه. ذكرت لك شيخنا كيف. وأنت راجعت أبو يعلى؟ ما في ولا في معجبه أيضا. طيب. ولم يعزه إليه الحافظ في المطالب ولا الهيثمي في المجمع ولا أحد من هؤلاء. الله أعلم. طيب. راجعت الجامع الكبير السيوطي؟ نفس الشيء. نعم. السيوطي شيخنا بنقله في رسالته في الخرقة لإثبات سماع الحسن بن علي، وبيقول قال في تهذيب التهذيب، وفي تهذيب التهذيب ليس يعني أيضا راجعت مظانه كلها ما فيه، والحافظ مع أنه سنده يعني يبدو الظاهر منه المنسوب إلى أبي يعلى، لأنه جايبين سنده حدثنا حوصرة بن أشرس عن فلان كذا، سنده يبدو صحيح لذاته، والحافظ بالفتح بيقول هو حديث حسن لغيره. أيوة، أنا يريد سؤال الأخير، هل قالوا رواه أبو يعلى في مسنده ولا أطلقوا؟ قال أبو يعلى، رواه أبو يعلى. إذن ما نستطيع أن ننكر. هلا بدك تراجع معجم الشيوخ تبعه؟ ما راجعته شيخنا. اه. قلت لك راجعته. عندي معجم الشيوخ وراجعته ما في. طيب. هل راجعت كتب أبي يعلى؟ أسماءها؟ لا، ما يعني مثل النفي هذا شيء من أصعب ما يكون. صحيح. عبده الإنسان يكد ويتعب. نعم. أنا بتصور أنه ممكن يكون وهم، لكن لا نستطيع أنه نقول أنه وهم إلا لو حصرنا أنه مراجع وكتب أبي يعلى هو مسنده الكبير والصغير. نعم. الكبير موجود، الصغير موجود، الكبير مفقود. معجم الشيوخ موجود مصور، ولا يوجد له كتاب آخر. في المفاريد، ما في برضه بالمفاريد. ما في. المفاريد يعني شرطه الصحابة المقلين. إيه لا. حديث الصحابة المقلين. الله أعلم، على كل حال ما من بنا كبير شيء على. لا، ما من بنا، لكن يعني من باب الرد على الغمارك. بل هذه التي عندك هذه ما يعني ستفعلون بها؟ مبدئيا نلقيها في الصندوق. نعم. فإذا جاءت مناسبة للرجوع إليها فعلته. نعم. طيب الذي راجعتموه ممكن أن يعني تعينوا لنا الذي وافقتم عليه؟ لا يمكن. لأن الموافقة ما تكون إلا بعد الدراسة. والدراسة على طريقنا ومنهجنا العلمي. يعني هو مثلا لما بيقول أنه هذا الحديث صحيح إسناده ضعيف لكن له شاهد من طريق فلان وفلان، رواه الطبراني من طريق فلان، طريق فلان ممكن إذا صح السند إليه أنه يكون شاهدا، لكن يمكن يكون شيخ الطبراني ساقط، شو قيمته؟ هذا بده بحث، بده مراجعة. في حديث في الطلاق في سنن النسائي ذكرت ضعفتموه بناء على عنعنة بن جريج، ثم ذكر هو أنه صرح بالتحديث، وجدناه أظن في نفس الصفحة التي نقلتم منها. البيهقي. لا في النسائي. لا. يعني هو في نفس الصفحة لأنه في سند عنعن فيه والسند الآخر صرح فيه وهو في نفس الصفحة. يا ترى صاحبنا المتوفى رحمه الله هل علمت منه ما دمت تتلمس عليه تلك السنين أنه هو في عنده شيء اسمه رواية شاذة وحديث شاذ؟ بمعنى أن الرواية التي صرح فيها بالتحديث هي في القوة كالتي لم يصرح فيها بالتحديث؟ هي نفسها والسند نفسه. لا يمكن سندك نفسه. طيب لا ما في داعي، نحن نفترض فرضيات الآن. يعني نفس السند نفس الشيخ وشيخ الشيخ وهو إلى أن يأتي إلى بن جريج، هكذا تعني؟ هذا مش معقول. لا أعني أن بن جريج عندما عنعن صرح في نفس الصفحة أظن بالتحديث. لكن ابن جريج يمكن أن يكون له راويان. نعم. أحدهما عن ابن جريج. نعم. قال ابن جريج عن مثلا فلان. الراوي الثاني قال عن ابن جريج، قال ابن جريج حدثني. نعم. فهما راويان عن ابن جريج. نعم. واضح؟ نعم. لا يقال بأن السند واحد. نعم. فهذه أمور يعني أنا ما أدري هو لاحظها ولا لا، أنا لا أثبت ولا أنفي، لكن أنا حينما أريد أن أنظر أنه هذا التحديث هل يغير من حكم السابق بدي أجري هذا النقد الدقيق ولا بد. نعم. شيخنا أنا الواقع تأملت يعني بعض الأشياء فرأيته على ثلاثة أقسام، يعني عمل الأخ الدويش رحمة الله عليه. القسم الأول وهو الأكثر اللي هو تفضلت شيخنا وأشرت إليه أنه الحديث صححته هنا وحسسته هنا، أو صحت منه هذه الفقرة في موضع كذا والشيخ ضعفه بتمام في موضع كذا، هذا معظم الأشياء. القسم الثاني قضية الشواهد، وهو أيضا لم يلاحظ رحمه الله الشيء اللي تفضلت فيه، وأنا أقول يعني تفرد به أستاذنا قضية الدقة والشواهد الجزئية والتامة. علماء المصطلح يقولون متابعات تامة ومتابعات قاصرة، لكن قضية الشيخ يعني قضية الشواهد التامة والشواهد القاصرة، ولا أدل على ذلك من حديث ذكر أستاذنا في السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة اللي هو حديث اتقوا فراسة المؤمن، هو بحسنه برواية حديث إن لله عبادة يعرفون الناس بالتوسم، والشيخ بيقول هذا أشهد لهذا وذاك لا أشهد لعكسه. ثم الشيء الثالث شيخنا وهو رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، يعني هذا رأيت له فيه دقة قضية المتابعات، أحيانا يأتي يعني بمصادر عزيزة غريبة شوي في قضية المتابعات، هذه يعني جزاه الله خير. نعم. أما قضية الأستاذ يعني الدقة اللي تفضلت قضية أنه والله ينظر السند صحيح إلى المعنعن أو المصرح بالتحديث أو كذا، ما مش ظاهرة يعني تماما. بارك الحال نرجو الله نستفيد من كل من ينتقدنا، لا نفرق بين المخلص منهم والمغرض. الله أكبر.

بعض الآثار العلمية التي تركها بعض هؤلاء العلماء من أهل الحديث يدلنا آثارهم على أنهم كانوا في مستوى علمي رفيع والبعد عن التقليد، كمثل مثلا الشمس الدين الأباضي إيش الشيخ شمس الدين عبد الحق نعم، وصاحب تحفة الأهوذي وناس آخرين، يعني نعتقد أنهم لهم فضل في نشر العمل بالكتاب والسنة والنهي عن اتباع المذهب. وكما قلت آنفا أيضا قول الشاعر: وكانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أقل من القليل، وبسبب الجهل أصول العلم والترجيح بين مختلف الأقوال انتشر الآن مع الأسف ما يسميه الفقهاء بالتلفيق، فتجد هناك علماء مشهورين خاصة في البلاد المصرية لا يتقيدون بالمذهب، ولكنهم مع الأسف لا يتقيدون بالمذهب اتباعا لأهوائهم وليس اتباعا والاستسلام للدليل الذي يلزمهم بأن يخالفوا مذهبهم. ومن أشهر وأخطر من ظهر في هذا المجال مع الأسف هذا المفتي الطنطاوي المصري الذي أفتى باستحلال الربا في البنوك وفي صناديق التوفير ونحو ذلك. هذا الرجل يعني لم يقل هذا القول. علي الطنطاوي ولا؟ لا الطنطاوي المصري أقول، شو اسمه هذا؟ مفتي بقول أنا، مفتي الطنطاوي ليس مفتيا، وإن كان هو الآخر يعني قد يفتي ببعض الفتاوى وفي الإذاعة السعودية مع الأسف يخالف فيها السنة والسنة الصحيحة، كتجويز مثلا للمرأة أن تلبس الباروكة إذا كانت بذلك ترضي زوجها، ولو أنها تغضب ربها فلا بأس من ذلك، لأنه لا يؤمن بقوله عليه السلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، وهو يجيز لنفسه أن يخالف هذا الحديث ولو لأثر ضعيف ثبت عن بعض الصحابة أو لم يثبت. فالمقدم عنده وهو كما هو مصيبة كثير من الناس اليوم هو ترجيح اليسر زعموه على تيسير على الناس، أو أن المصلحة هكذا تقتضي، ويلحق بهذا عصري الغزالي العصري هذا محمد الغزالي، فأظنكم جميعا بلغكم صحيح الكتاب. أيوة هذا هو. أنا كنت أريد أن أسألك ما رأيك فيه. جاءك الجواب. أي نعم. وصح أي نعم. هذا الرجل يعني كيف لا أصول له ولا مراجع، فلا هو سلفي لأنه السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة ولا منهج السلف الصالح، ولا هو خلفي أقول، لأن الخلفي يكون متمذهبا بمذهب فليس هو متمسك، فهو تارة تراه مع الحنفي تارة مع الشافعي، فهو حيثما كان وجد الهوى اتبعه، كما قال الشاعر يمكن ما أدري أحفظ البيت بتمامه أو لا: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن مدري إيش يعني ترشد غزية أرشدي وإن ترشد غزية أرشدي. أيوة هو هذا حافظ البيت طيب. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت أيوة وإن ترشد غزية أرشدي. أرشد هذا هو، فهو مع ولا مع ولا على الهدى أو على الضلال. شيخنا الشيخ المقبل في اليمن والشيخ عبد اي هذا من الطلبة الناشئين الطيبين، نعم ماشي على منهج. انا اشرت الى هؤلاء لما تحدثت عن الصحوة يعني نعم. كمان ضمن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني الكويتي. عبد الرحمن عبد الخالق في ناس طيب، لكن متمرسين يعني في العلم ومضى على عمرهم الشيء اللي بيبين الإنسان ما كان مخطئا من قبل، كما ضربنا وما العاد عنكم بعيد مثلا بنفسي أنا بالنسبة للروض النظير. نعم الشيخ مصطفى الزرقاء هل يعد من المجتهدين؟ أبدا، هذا من هؤلاء النمط الغزالي والخرضاوي وأمثاله. سميتهم أهل التلفيق ولا إيش التلفيق؟ تلفيق نعم التلفيق. إيه هؤلاء يأخذون من كل مذهب ليس اتباعا للدليل. عندك مثلا ذكرنا آنفا الطنطاوي السوري. نعم علي الطنطاوي. علي الطنطاوي هذا صاحبنا سوري ابن بلدنا. نعم. اي نعم. هذا كان عدو الدعوة السلفية في سوريا لأنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة. هو قال في كثير من اسمع. وكان هو له يعني وظيفة عالية في القضاء هناك الشرعي، رئيس محكمة، فهو كان من جملة الذين سعوا لتغيير بعض الأحكام من الأحوال الشخصية اللي كانت تحكم بناء على المذهب الحنفي وهو حنفي المذهب. ومن هذه الأحكام أن الطلاق بلفظ ثلاث يقع ثلاثا، هيك الأحوال الشخصية تقول. نعم. وهيك المذاهب الأربعة. فالشيخ علي الطنطاوي خرج على المذاهب الأربعة حينما اختار في القانون ما سبق إليه في قانون المصري، وهو أن الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة. فهو ما رجع إلى السنة، رجع إلى المصلحة. لما وجد هو بحكم وظيفته أنه يكثر المراجعون مطلقين في حالة غضبية في حالة ثورية أن روحي طالقة بالثلاثة، وجد أنه هذه المشاكل ما بتنحل إلا على مذهب ابن تيمية، فتبنى مذهب ابن تيمية، ليس لأنه دليل الشرعي معه وإنما لأنه المصلحة تقتضي ذلك وهكذا. لكن الرجل لما كتب له أن يذهب إلى السعودية فهناك بلا شك يعني صار احتكاك بينه وبين علماء السعوديين، ولا شك أن علماء السعوديين ولو كانوا حنابلة غالبهم يعني يعني أقرب إلى السنة، ثم ما عندهم أن يتعصوا للمذهب ككل مثل ما هو موجود في البلاد الأخرى. يعني أقل طالب عندهم عنده استعداد أن يرجع للحديث، لكن ما هو مجتهد ولا هو قريب من ذلك. فالشيخ علي الطنطاوي هناك تدل بعض الشيء لكن ليس كل شيء، لأنه جاءه الاعتدال على سن يعني في آخر عمره، فهو لا يزال في كثير من الأحيان يفتي ويقدم ويطرح بعض الآراء التي يتبناها من يوم كان قاضيا هناك. اي نعم واياكم ان شاء الله. هذه كلمه لعل الله ينفع بها ان شاء الله. يا الله.